لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، طريقة التلقي في باب الدين كله، أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى الإسلام وقبلها الصحابة رضي الله عنهم، قبل هذه الدعوة الصحابة رضي الله عنهم ودخلوا في الإسلام، كانت طريقة التلقي هو القبول للنصوص دون منازعة، لا في عقل ولا في عادة ولا في لغة ولا في شيء، لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين، ولم يكن هناك تقسيم للدين إلى أصول وفروع يمنع في الأصول من التلقي من الكتاب والسنة، وتقبل في الفروع. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة يبلغون دين الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة في الحقيقة، يبلغون الدين كاملا لا يبلغون العمل فقط، ويتركون تبليغ العقيدة مثلا أو الإيمان، بل كان الصحابة يدعون إلى الله عز وجل، إلى العقيدة أولا، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعون الأمم إلى ذلك، فمن قبل منهم بلغوه. ونصوص القرآن هي التي بيّنت، آيات الله عز وجل بيّنت كيف الاعتقاد في الله عز وجل، في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والرد على الشبهات. ولم يكن هناك مصدر آخر غير الوحي، الكتاب والسنة، والصحابة فهموا ذلك بمقتضى عربيتهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع لهم شيء سألوا فيه. كونهم لم يسألوا في الشبهات التي حدثت بعد دخول علم الكلام دليل على أنهم فهموا ذلك بمقتضى اللغة من غير شبهة عندهم. من أين دخل مصدر آخر في بناء العقيدة لدى المسلمين؟ دخل علم الكلام بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى، أو وجد في بعض من يعدون ممن رأى الصحابة لا يعدون في التابعين لعدم التزامهم بمنهج أهل السنة، الصحابة التابعين وتابعين، بل عدوا من أهل البدع كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية النفاة. كل هؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة وكانوا منبوذين في الحقيقة، وظهر الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان، ولما كان الجعد قتل سريعا على الزندقة لأنه كان صريحا في نفي النصوص، فالجهم مع رغم أنه قتل أيضا إلا أنه أخذ مدة في نشر هذه العقيدة. وهذا المنهج الجديد الذي لا يأخذ العقيدة من نصوص الكتاب والسنة، بل يأخذها من علم الكلام والفلسفة، مصادر غير إسلامية لفهم أو لأخذ العقيدة. هذا الأمر أدى إلى ظهور الشبهات المتعلقة بالتشبيه والتعطيل والتمثيل والتكييف، ولم تكن هذه الأمراض موجودة لدى الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يسمعون قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دون أن يخوضوا في الكلام على أن هذا يقتضي، أن نفي التشبيه يقتضي تعطيل بعض الصفات التي لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة قط عن فيها ولا تعطيلها، لأجل أنها توهم التشبيه كما زعموا. وهذا الأمر في يعني تبلور بعد ذلك، يعني مذهب الجهمية ده، وكان أخطر مسألة يعني قالوا بها هو أن الله في كل مكان، اللي هو عقيدة الحلول. وهذا الذي أدى إلى قتل الجهم ابن صفوان وقبله الجعد بن درهم، لكن الجعد بن درهم كان أعنف كما ذكرنا، قال لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فاصطدم بعقيدة المسلمين مباشرة، فأدى ذلك إلى أن قتله خالد بن عبد الله القسري. المشكلة كما ذكرنا تفاقمت للولع بالغريب ومحاولة الإتيان بشيء غير النصوص، فتسلسل هذا الأمر إلى زمن ظهور المعتزلة. المعتزلة كان بدايتهم واصل بن عطاء، كان من تلامذة الحسن البصري، ونلاحظ نفس التاريخ تقريبا، اللي هو زي ما قلنا إما عصر تابع التابعين أو في أواخر عصر الصحابة، لكن لقوة السنة لم يكن يحتمل مثل هذا، بل كان ينبذ صاحبه. قال الحسن اعتزلنا واصل، نسب بعد ذلك إلى المعتزلة، إلى واصل بن عطاء يعني. ثم تفاقمت البدعة في زمن المأمون ابن هارون الرشيد، بعد الفتن السياسية واستقرار الملك للمأمون، وأحاط به مجموعة من المعتزلة وأقنعوه بترجمة كتب الفلاسفة، كتب اليونان التي ولع بها المجموعات من هؤلاء المعتزلة، وولفوا علم الكلام بقى، اللي هو المقصود أن يستدل على المسائل الكبرى في الدين، من وجود الله عز وجل، ومن إثبات اليوم الآخر، وإثبات النبوات، ولكن بالحجج الفلسفية. يبقى الحجج الفلسفية أصلا ما بتقولش بهذا الاعتقاد. الفلاسفة ما بيقولوش بوجود إله خالق للكون، فاعل ما يريد، فعال لما يريد، ولكن يثبتون ما سموه الوجود المطلق. فنشأ وما يثبتوش يعني بعث الأجساد، وبيجعلوا النبوة دي مجموعة، الأنبياء دول مجموعة من الأذكياء اللي بيعرفوا يتصوروا المعاني الحسنة، وبعدين يتخيلوا انها المعاني دي جاءت تكلمهم، ويقولوا الكلام انها قالت لهم كده، فبيقولوا ان المعاني دي اللي هي العقل الكلي عند الفلاسفة، المعاني دي كلها هم تخيلوا انها بتكلمهم في سورة الملائكة، في سورة جبريل، و ان الملائكة دي مفيش ملائكة ولا حاجة، ده هم عبارة عن ايه؟ معاني هم تخيلوها انها بتكلمهم. وساعات بقى عندهم اضافة لقوة الاذكياء دول عندهم قوة تعبير، فيقولون دول قالوا كذا وكذا وكذا، وهو ده الوحي عندهم. وساعات يبقى عندهم قوة تخييل للناس، يهيئوا لهم انهم شافوا حاجات ايه خارقة للعادة اللي بيسموها المعجزات. يبقى الناس دي اساسا بتقول الانبياء بيضحكوا على الناس، دي اصل ايه كلام الفلاسفة، وان هم ولا في حاجة اسمها وحي ولا في حاجة اسمها اله يعني يأمر وينهى ويتكلم ويعني يخلق ويرزق ويفعل ما يريد، لا ما عندهمش الكلام ده. فالتانيين المعتزلة دول جمعوا قالوا احنا هناخد الحجج الفلسفية بتاع علم المنطق ونحتج بها على الثلاث مسائل الكبرى: اثبات وجود الله، بعث الاجساد، يعني إثبات البعث وإثبات النبوة، دون أن في الحقيقة يلتزموا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من القضايا، لأن القضايا دي إحنا عندنا عدد هائل من القضايا مش مجرد الثلاث مسائل دول، علشان نقول إن إحنا هنستعمل علم المنطق. جم بقى يتكلموا في كل المسائل اللي وردت فيها النصوص، اللي وردت فيها النصوص في حق الله عز وجل. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فبدأوا يقولوا ان هذه الاشياء وغيرها كثير، ان الله استوى على العرش، ان الله عز وجل كلم موسى، ان الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا. النصوص الكتاب والسنة فيها كثير، أن الله سميع بصير وأن الله عليم حكيم. فصاروا إلى بسبب علم الكلام ده إلى إن هم ركزوا في الثلاث قضايا واستعملوا علم المنطق اليوناني سلطوه على النصوص، فأدى إلى إخراج ما سمي بعلم الكلام اللي هو بيأول النصوص إلى درجة نفي الصفات كلها والقول بالعدل. بيقولوا طبعا الصفات دي كلها، يبقى قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واللي يسمع الكلام يقول ايه التناقض العجيب، يعني ايه سميع بلا سمع، يعني ايه بصير بلا بصر، ويعني ايه حقيقة بلا حياة، كلام باطل متناقض. لكن الرياضة بتطلع كده لما تطبقها في غير موضعها، انت تطبق الرياضة على اعداد تطلع لك معادلات ماشي مظبوطة، لكن تطبقها على الغيبيات انت تستعمل كلام، عشان كده سموه علم الكلام. فاصبح هذا الامر سبب لنفي الصفات والقول بنفي القدر باسم العدل، عشان يقولوا عشان ربنا يبقى عادل يبقى مفيش حاجة اسمها قضاء وقدر. اقصى حاجة نقول ان ربنا كتب في مقادير الخلائق وعلمها، لكن ليس له ارادة ولا قدرة إلا الأوامر الشرعية فقط. يعني حاجة اسمها سموها إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد بمعنى إن ربنا قال في أصحاب الذنوب أنهم يعني يدخلون النار، زي مثلا أكل الربا، وذلك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقالوا ان دول مش مؤمنين خالص، بس بلاش نقول عليهم كفار، بس مخلدين في النار. فقالوا ان اهل القبلة اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا بس ارتكبوا الكبائر هيخلدوا في النار. طب حكمهم في الدنيا ايه؟ هنسميهم مسلمين ولا كفار، او مؤمنين ولا كفار؟ قالوا بمنزلة بين المنزلتين، لا مسلمين لا مؤمنين ولا كفار، فساق. بس فساق دي مش زي عند اهل الايه مش زي عند اهل السنة. اهل السنة الفاسق عندهم عنده اصل الايمان، عنده اصل الايمان بس ما عندوش كماله الواجب. اهل السنة بيقولوا الفاسق ده بس من اهل القبلة، وفاسق من اهل الملة، يسموه فاسق الملي، لابد ان يخرج من النار يوما من الايام قبل اصابه، قبل هذا اليوم اصابه. المعتزلة بيقولوا انفاذ الوعيد، انفاذ الوعيد معناها ان لازم يفضلوا في النار مخلدين ابد الاباد، وبعدين منزلة بين منزلتين فاسق ليس معه شيء من الايمان بالكلية وما نقولش عليه كافر، يبقى بين الاتنين. وبعدين قالوا بان لازم نقاتل الحكام لو خلفونا في الكلام اللي احنا بنقوله، فسموها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا التوحيد والعدل وانفاذ الوعيد ومنزله بين منزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي مداروا على مقاتله المسلمين الذين يخالفونهم ولو كانوا حكام او محكومين. فتاسس هذا المذهب الباطل اللي مليان ضلالات مبينه، رغم ان هو ناقش الفلاسفه في قضيه وجود الله، واثبت وجود الله بعلم المنطق بتاعهم، واثبت وجود البعث، واثبت وجود النبوات، ولكن في الصفات نفوا كل الصفات، قالوا القران مخلوق. ودي الفتنه العظيمه اللي تعاظمت بسبب امتحان المأمون اللي اقتنع بكلامهم للناس فيها، ان هو اي حد يسأله واللي ما يقولش ان هو مخلوق، القرآن مخلوق، ما يقولش كده يتضرب، يتعذب، يتسجن، وبعض الناس ممكن يتقتلوا. واوشك على قتل الامام احمد لرفضه ان يقول ذلك، الى ان اذهب الله هذه الغمة بعد في الخليفة الرابع بالمأمون وثلاث خلفاء بعده. الخليفة الرابع ده هو اللي أوقف الإيه الكلام في المسألة بعد فتنة عظيمة حدثت بسبب دخول علم الكلام والفلسفة. المذهب ده بعد كسرته برجوع المتوكل عن هذا المذهب وإيقاف الكلام في هذه المسألة، بدأ ينكسر هؤلاء الناس، وبدأ يظهر بعض المتكلمين برضو بس بيحاولوا يكونوا أكثر إثباتا لقضايا أهل السنة بس بنفس الأسلوب. ظهر الأشاعرة بعد مدة ليست كبيرة، إن هذا اللي من الاعتزال نقول مثلا 100 سنة، ظهر أبو الحسن الأشعري اللي هو كان واحد معتزلي، ولكن حصلت له في قضايا القضاء والقدر في مسألة مشهورة عندهم اسمها اللطف والأصلح، يعني ايه اللطف والأصلح؟ بيقولوا ان ربنا لابد وان يكون لطف بالعباد جميعا مؤمن وكافر، وفعل بهم الأصلح لهم وهو إرسال الشريعة، إرسال الرسل وإنزال الشريعة، وهم الذين فعلوا بأنفسهم ما هو خلاف اللطف وخلاف الأصلح. طيب أهل السنة بيقولوا إيه في دي؟ بيقولوا أن لطف ربنا بالمؤمنين أعظم بلا شك وأوسع من لطفه بالإيه؟ الكفار. لطف الكفار ده انه عطاهم سمع وبصر وافئده ورزق، لكن زي الرحمه العامه، لكن لم يلطف بهم بالايمان. وشيء احنا نرى ان الايمان لطف من الله بنا. المعتزله شايفين ان احنا ايه، ان احنا اللطف ده احنا، ان الايمان ده احنا اللي عملناه، ما حدش من علينا بيه. ترتب على مناقشه حصلت في مسألة اللطف والأصلح بين الأشعري وبين شيخه أظن اسمه الجبائي كان، حول مسألة تخيلها أبو الحسن الأشعري حول ثلاثة إخوة. واحد آمن ومات مؤمنا ودخل الجنة، وآخر كفر ومات كافرا ودخل النار، وثالث مات صغيرا طفل فلن يبلغ منزلة المؤمن الذي عمل الصالحات ومات على ذلك. فبيتكلم بقى ان فيه هو في علاقة بالتأكيد ما بين لما يجي يتكلموا على كده، ان خلق الذوات مرتبط بالتأكيد بالأفعال. فالمسألة ان الولد ده ما كبرش عشان يعمل مرتبطة بحاجة مش بإيده، اللي هو مات صغير، يبقى اللطف ده مش زي اللطف ده. فقال ناقش بقى الجبائي ده وقال له هؤلاء الثلاثة. يقول الصغير يا ربي لما لم تحيني حتى أكبر وأفعل الصالحات وأبلغ منازل أخي الذي بلغ. فقال يقول الله له أنا فعلت الأصلح بك في أني أمدتك صغيرا، لأني أعلم أنك لو كبرت لكنت إيه كافرا، فكان الأصلح ليك أن أنت إيه تموت صغيرا. فقال فذاك الثالث في قعر الجحيم ينادي يا رب لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر ولا أكفر وأخلد في النار. فبهت الجبائي ده، فبدأ أبو الحسن يتراجع عن مسائل كثيرة من الاعتزال. فتكون المذهب الأشعري، بعض المسائل خد الضد تماما زي اللطف والأصلح والقضاء والقدر، خد إلى القول بالجبر بس معدل شوية عن الجبرية بما يسمى بالكسب. وفي الأسماء والصفات وافقهم على مسائل وخالفهم في بعضها، يعني قال أن كلام الله غير مخلوق، بس قال أن الكلام هو الكلام النفسي، وأثبت سبع صفات فقط دون الصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها. فده نشأة المذهب الأشعري. لكن القضية الأساسية في قضايا الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، قضايا إنفاذ الوعيد، قال بأن الإيمان هو المعرفة بس من غير عمل، فمال إلى الإرجاء عكس مذهب المعتزلة إيه تماما. وطبعا نقض منزلة من منزلتين، لأن أي واحد عنده معرفة بوجود الله يبقى مؤمن، وهذا الكلام باطل قطعا. أبو الحسن في المرحلة دي بلا شك كان اقترب شوية لأهل السنة وناظر المعتزلة باسم أهل السنة، فنسب إلى أنه إيه من أهل السنة. إلا أنه هو وأصحابه الأوائل كان عندهم تعظيم للنصوص، دخل في متابعة أبي الحسن الأشعري ناس كتير من المحدثين والفقهاء أتباع المذاهب المنتسبين للسنة، فأصبح مشهور إن مذهب أبو الحسن إيه هو مذهب أهل السنة. المحدثين دول وبعضهم كان متكلم برضو بس عنده علم بالحديث، أدى إلى إن هم يكونوا مسائل كتيرة جدا يقروا بيها وردة في الايه في الكتاب والسنة، مش زي المذهب اللي هو بيقر بسبع صفات فقط. ناس زي ابو بكر البقلاني، ناس زي ابو بكر البيهقي، ناس زي الخطابي ابو سليمان الخطابي، دول كلهم انتسبوا للأشعرية لأن الأشعري كان بيناظر أهل السنة عن أهل يناظر المعتزلة عن أهل السنة. أبو الحسن الأشعري نفسه تغير في آخر عمره وألف كتاب الإبانة اللي رجع فيه إلى القول بكل ما يقول به الإمام أحمد، وإن كان في مسائل ما نصش عليها في ذلك، وكتاب اسمه مقالات الإسلاميين برضو انتصر فيها لمنهج السلف في أكثر المسائل. المذهب ده مذهب الأشاعرة مشكلته الأساسية في قضية طريقة التلقي. طريقة التلقي إن مصدر تلقي العقيدة من علم الكلام ومما يسمونه العقل، لأن العقل الصحيح ليس في علم الكلام، العقل الصحيح في طريقة الأنبياء التي ذكرها القرآن والسنة. يعني العقل، الأنبياء استعملوا الحجج العقلية وليس المنطق اليوناني. يعني سيدنا موسى وهو يحتج على فرعون بإثبات وجود الله، لأن فرعون يقول إيه؟ وما رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري، مش كده؟ قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هي دي الحجج العقلية الحقيقية، مش إن أنا أثبت له بأن على أن وجود الأعراض على الجواهر تدل على حدوثها، وأن الحدوث يستلزم محدث، وأن المحدث لابد أن يكون ليس له عرض، وبالتالي راح جينا فين كل صفات الأفعال لأنها عندهم من الأعراض الجوهر والعرض. بالتأكيد الرسل ما استعملوهوش. رب السماوات والأرض وما بينهما الحجة الفطرية الطبيعية، من الذي خلق السماوات والأرض اللي الرسول عليه السلام ونزل عليه فيها؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ يبقى النصوص متضمنة للحجج العقلية الصحيحة وليست الحجج اليونانية في علم المنطق اللي هم سموها حجج عقلية وليست عقلية، بل التلاعب بالألفاظ هو أساس هذه العلوم الأجنبية المخالفة للشريعة. الأمر زاد سوءا على يد ثلاثة متأخرين أكثر. الجوين رغم أنهم رجعوا في آخر عمرهم عما سطروه خلال مسيرتهم العلمية، الجويني والغزالي والرازي. الرازي أسوأ واحد فيهم، وكلهم رجعوا في آخر أعمارهم إلى البحث في النصوص، بس قضوا عمرهم من غير، يعني تخيل كده واحد زي الإمام الغزالي يقول يبقى ما يعرفش في الحديث ويبدأ يدرس البخاري قبل ما يموت على طول. مات والبخاري على صدري، لسه هيدرس البخاري بعد ما كبر في السن جدا، لأنه قضى عمره في إيه؟ في علم الكلام والجدل والناحية الفقهية في القياسات والاستنباطات وعلم والتقليد، وليس في النصوص. لأنه بقولك إذا كان ما عرفش البخاري يبقى عرف مسلم، يبقى عرف الترمذي والنسائي وابن ماجه وحفظهم مثلا والسنن، ما حصلش. أبو داود دي كانت أزمة عظيمة جدا أدت إلى إن الناس خدت عنهم مع إمامتهم في مذاهبهم. الرازي طبعا في أنواع كثيرة جدا من العلوم، وأكثر واحد أدى إلى نقل عقيدة الجهمية إلى مسمى العقيدة الأشعرية كان الرازي، وهو في الآخر بيقول تأملت المذاهب الكلامية فوجدتها لا تشفي عليلا ولا يعني لا تغني يعني شيئا عن أصحابها. والجويني ألف رسالة فعلا رجع فيها عن كثير مسائل الأشاعرة اسمها الرسالة النظامية، لكن أيضا عقل طريقة التلقي فضلت موجودة في ذلك. عشان كده بنؤكد طبعا الغزالي أيضا ألف كتاب اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، بس الغزالي كان شديد التردد، يعني دخل في الفلسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها ففضلته، ودخل في التصوف بقيت آثار الفلسفة عليه في الإيه؟ في التصوف. فكان التردد الكتير ده هو طبعا دول أئمة في مذاهبهم، أدى ذلك إلى أن تبع كثير من أصحاب المذاهب هؤلاء، فأصبح المنهج الأشعري المتأخر غير التلامذة الكبار الأوائل اللي كانوا من أهل الحديث وأهل الفقه، فما عملوش النصوص بالطريقة التي تعامل بها المتأخرون، إلى أن ازدادت الفجوة بين أهل السنة المتبعين المنهج السلفي وبين المنهج الأشعري اللي صار أقرب إلى الجهمية في مسائله المختلفة. الآن طبعا ومنذ مدة، يعني من بعد الرازي أشد من السابق، من بعد الرازي هو الوضع ده إلى الآن. وأصبح الهجوم على المنهج السلفي هو هدف للأشاعرة، لأن هو منافس لهم في الحقيقة في القبول لدى الناس. القبول لدى الناس تستقبل النصوص بطريقة عظيمة وسهلة جدا. لذلك بنقول الأساس في هذه المسألة طريقة التلقي، تعظيم النصوص، تعلم النصوص. ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما قالش الحكمة اللي هي تتلى في بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة اللي هي إيه؟ السنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عمره ما قال علم كلام، وعمره ما قال جوهر وعرض واحتجاجات علم المنطق. الرسول لم يتعلم ذلك قط، ولا استعمله، ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، بل حذروا من ذلك جدا. طريقتهم هي تلقي النصوص بالقبول وتعلم هذه النصوص. يبقى نقرأ في أسماء الله وصفاته وفي القضاء والقدر وفي الإيمان وفي الوعد والوعيد نصوص الكتاب والسنة، ونجمع بين ما أوهم الاختلاف بطريقة الصحابة رضي الله عنهم، نفهمها بفهم الصحابة. لذلك قضية التأويل اللي هي تحريف بس لابس هدوم كويسة، وقضية التفويض عند متأخر الأشاعرة هو تعطيل بس بيدعي الانتساب إلى طريقة السلف في التفويض. التأويل صرف الألفاظ عن ظاهرها إلى معان متكلفة يزعمون أن الدليل العقلي هو الذي أدى إلى صرفها، فيؤولون الرحمة ويؤولون العلو ويؤولون الاستواء ويؤولون مثلا الفرح والرضا والغضب وكل صفات الأفعال يؤولونها، أو يقولوا نفوض يبقى ما نفهمش معنى خالص منها وتبقى مجهولة المعاني بالنسبة لنا، هنقول ألفاظ وخلاص. في الحقيقة ده نوع من التعطيل للنصوص، لأنك لم تثبت صفات وأفعال الرب عز وجل كما دلت عليها النصوص كما يفهمها أي عربي يعرف العربية، ولو ترجمت لغير العربية لفهمها ذلك العجمي. فلذلك طريق أساس الأمر هو تلقي النصوص بالقبول وترك التأويل الكلامي وكثرة الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة. الكلام ده محتاج حاجة عملية مننا، بأن احنا بقى نتعلم الكتاب ونتعلم السنة فيما يتعلق بقضايا العقيدة كلها. يبقى مسائل التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها مبنية على النصوص. نطلب النصوص نعرف دلالتها على القضايا العقدية المختلفة ينصلح حالنا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.